الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. إن مما يجب التحذير منه قول بعض الناس إذا اعتذر لهم شخص بعذر مقبول شرعا، كأن قال المفطر بعذر المرض في نهار رمضان: لا تؤاخذونا إن أكلنا أمامكم، فقال له آخر: عذر أقبح من ذنب. فإن هذه الكلمة في مثل هذا الموضع كفر وضلال، لما فيها من تكذيب الشرع، إذ الحرام ما توعد الله مرتكبه بالعقاب. فمن اعتبر اعتذار الشخص الذي في محله حراما أو قال عنه أقبح من الذنب كفر والعياذ بالله تعالى. وهل يقول قائل: إن اعتذار هذا الشخص المريض ذنب يعذب عليه في الآخرة؟ وليعلم أن الله سبحانه وتعالى يدعى ولا يدعى له، وأن معنى السلام من أسماء الله السالم من كل عيب ونقص كالعجز والجهل والتغير وكل ما هو من صفات الخلق. فالله لا يدعى له بل يدعى، أي عباده يدعونه. فالله تعالى منزه عن التغير والزيادة والنقصان في العلم والقدرة، لا تحدث في ذاته صفة جديدة حادثة. فلا يجوز أن يقال: يسلم لربك، كما تعود ذلك بعض الجهال، لأن معناه الدعاء لله بالسلامة، والله هو السلام أزلا وأبدا. لكن من لم يفهم من هذه العبارة إلا الدعاء للشخص بالسلامة ولم يفهم منها الدعاء لله بالسلامة لا يكفر، لكن يجب نهيه عن هذه الكلمة. واعلم رحمك الله أن الجنة دار فرح وسرور، وأن المؤمن يسعد بها ويكون فرحا مسرورا مستأنسا، لا يشكو وحشة ولا مللا ولا هما ولا غما، ولو لم يكن معه غيره من البشر. وإن مما يجب التحذير منه قول بعض الناس إذا ذهبوا إلى مكان فلم يجدوا فيه غيرهم: الجنة بلا ناس لا تداس. فإن هذه الكلمة كفر والعياذ بالله، لما فيها من المعارضة للنصوص القرآنية والحديثية الدالة على عظيم نعيم الجنة. فهذه العبارة بشعة، لأنها تنافي أن الجنة دار فرح وسرور دائم لا يدخله ملل ولا انقطاع ولا استيحاش، ولو انفرد واحد فيها لا يستوحش، لأن من دخلها لا يحصل له وحشة ولا هم ولا غم ولا بؤس إلى الأبد. أليس هي الآن مسكونة للحور العين والولدان وهما ليسا من الناس؟ أليس آدم كان وحده فيها في بادئ الأمر ولم يكن معه غيره من البشر؟ لكن من لم يفهم من هذه الكلمة ذم نعيم الجنة، إلا أنه بوجود الناس يكون أكثر استئناسا لا يكفر، لكن أقل أحوال هذه الكلمة الحرمة فيجب النهي عنها. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.